بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في ذكره لكلام القرطبي رحمه الله عن الاستدلال بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقد ذكرنا أن وجه الدلالة من الآية على وجوب نصب الخليفة ليس بظاهر، وإن كانت المسألة مجمع عليها وتدل عليها أدلة الكتاب والسنة من وجوب إقامة الخلافة لإقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ومنها الأوامر الكثيرة التي أمر الله عز وجل فيها بالحقوق والحدود والجهاد وسائر الأوامر الشرعية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موجها لطائفة المسلمين جميعا، مثل قوله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. وقال عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وسائر الآيات التي فيها الأوامر الشرعية: لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومعلوم أن هذه الأمور لا تتم إلا بقوة، والقوة السلطان، فلا بد من إقامة هذه الأمور بسلطان، فلا يتم ذلك إلا بنصب الإمام. ومن ذلك قوله عز وجل: أطيع أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فدل على وجود أولي الأمر أن هذا مشروع. وقال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. دل ذلك على وجوب نصب الإمامة ووجود الإمام ونصب الخليفة، وكما ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع يدلان على ذلك. طرق نصب الإمام التي ذكرها القرطبي كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر بالنص، وقلنا أن هذا ضعيف، أو بالإماء وهذا صحيح، أن الرسول أومأ إلى أبي بكر، أو باستخلاف الخليفة قبله، الخليفة يستخلف آخر بعده فتلزم بيعته إذا كان صالحا كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو يتركه شورى، أو يكون باجتماع أهل الحل والعقد، أو بمبايعة واحد منهم على أصح الأقوال، لكن يشترط في أن تكون بيعة هذا الذي يبايع تثمر شوكة وقوة، فهنا تلزم البيعة. وأما إذا بايع رجلا من غير مشروع المسلمين فلا بيعة له. قال ابن كثير تتمة نقل القرطبي قال وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى أي يشترط ويكفي شاهدان. وقال الزبائي من المعتزلة يجب أربعة، وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن ابن عوف، ومعقود له وهو عثمان، واستنبط وجود الأربعة في الشهود من الأربعة الباقين، وفي هذا نظر والله أعلم. وطبعا هذا النظر هو الصحيح، بمعنى أنه لا يشترط، هذا لا يدل على الشرطية، بل ليس هناك نص يدل على وجوب الاشتراط أصلا في عقد الإمامة، بل إذا بايعه أهل الحل والعقد فهم العاقدون جميعا، لا يلزم أن يوجد شهود من غيرهم، فكل منهم يشهد على بيعة الآخر. ولو كان هناك واحد من أهل العقد مسلم له الأمر يرجع الناس إلى قوله، كما فعل عمر رضي الله عنه، وكما صار عبد الرحمن ابن عوف مسلم له الأمر من الشورى، فإن إذا بايع ثبتت بيعته على ذلك والله أعلم. وليس كعقد الزواج مثلا، عقد الزواج إذا لم يوجد الشهود كان ذلك العقد باطلا لم ينعقد. يقول ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا ملتهدا بصيرا خبيرا سليم الأعضاء، خبيرا بالحروب والآراء، قرشيا على الصحيح. يجب أن يكون ذكرا، هذه أول شروط، هذا أول شروط أن يكون ذكرا، فلا تصح إمامة امرأة، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم المعتبرين، لا يناجع في ذلك إلا ضلال المبتدئين من المتأخرين. ويعني هذه القضية عندهم ارتبطت بتقليد الغرب في قضية حق المرأة في أن تكون مرشحة لمنصب الإمامة، واعتبروا ذلك من هضم المسلمين لحقوق المرأة، وأراد البعض الدفاع فأثبت الضلالة المنكرة المخالفة لنص السنة ولإجماع أهل العلم المتقدمين من السلف في عدم صحة إمامة المرأة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالولايات العظمى، الولاية العظمى الإمامة، وسائر الولايات التي فيها بروز للمرأة، التي فيها بروز لا يصح أن تتولاها المرأة، وذلك أنها محظور عليها في الخروج، فإنها إذا كانت مزوجة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنها لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإن كانت غير مزوجة فوليها كأبيها وجدها وأخيها يمكن أن يمنعها من الخروج، والأمر إذا لم يفوض إليها في أمر الخروج إلا بإذن، فكيف تكون المرأة متولية الإمامة العظمى؟ وكيف والأصل فيها التستر والقرار في البيت، كما قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وليس هذا ظلما للمرأة أو ضغطا لحقها، بل كما قال عز وجل وليس الذكر كالأنثى، وقد إما قالتها امرأة عمران وقررها القرآن يعني صدقها الله عز وجل، أو أن الله هو الذي قال وليس الذكر كالأنثى، وهذا مما لا شك فيه، فلا يتناسب وضع الإمامة مع المرأة. والصحيح كما ذكرنا كل الولايات التي فيها بروز وخروج ومنها القضاء، فمسألة تولية المرأة منصب القضاء خلاف عامة أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، ولا اعتبار بمخالفتهم في ذلك كما ذكرنا. فمسألة وجوب أن يكون الإمام ذكرا مما لا نزاع فيه بعد نص السنة، حرا فلا تصح إمامة المملوك، فهذا أيضا لا نزاع فيه بين المتقدمين كيف وسيده يمنعه من الخروج. وما وقع في دولة المماليك من تولي المملوكين أمور الحكم الحقيقي إنما كان بزعمهم تحت سلطان الخليفة، لم يتولى أحد منهم منصب الخلافة، وإنما كانوا يسمون بالسلاطين، والضمط بالخليفة بقي كما هو، لكن واقع الحال أنه كان هو المتصرف في الأمور. ولكن هذا نقص يقبل في الاستمرار بعد تغلب هذا المملوك على الإمامة بالغلبة والقهر والتسلط عليهم، كما ذكرنا بقهر واحد من الناس الناس على طاعته وهو صالح للإمامة، فإذا قهرهم صحت إمامته حتى ولو كان فاقدا لبعض الشروط. ومن هنا صححت يعني صحح سلطان هؤلاء المماليك لأجل تغلبهم على الأمور في ذلك الوقت من عهد قطز فما وراءه، دولة ظلت عدة قرون قائمة بهذه الطريقة، وإنما كان للتغلب. لكن هل يجوز للمسلمين ابتداء أن يعقدوا عقد الإمامة وهم مختارون أن يعقدوها لمملوك؟ لا يصح ذلك، لأن وضع المملوك أنه تحت سلطان سيده بالغا، فلا يصح إمامة صبي. وهذا في كثير من البلاد، قضية ولاية العهد يمكن أن تعقد لطفل، ويمكن أن يكون الطفل ملكا. إلى عهد قريب كان لما الملك فاروق تنازل عن العرش تنازل لإيه؟ للأمير أحمد، وهو كان طفل، فعقد مجلس للوصاية، مع أن هذا مخالف لإجماع أهل العلم، وهو أن الصبي لا تصح إمامته، وبالتالي لا يجوز عقد الإمامة له، ولا يكون ملكا ولا رئيسا ولا شيئا من ذلك. عاقلا فلا يجوز أن يكون مجنونا. في زماننا كعقد دراسة أن معظم كثير جدا من رؤساء الدول من المرضى النفسيين، نسأل الله العفو والعافية. محمد الفاتح، محمد الفاتح ما تولاش السلطنة إلا بعد ما بلغ 20 تقريبا، هو كان تحت السلطان أبي كان تدريب له يعني. أما أنه هو يتولاه وهو صغير فهذا لا يجوز. مسألة ده أنه هو لا، هو فتح قبل 20 سنة، هو فتح 120 سنة، لكن هذا الأمر من ناحية الحكم الشرعي ده بالضبط كده. الناس هتقعد تقول مثلا طب ما كان في كذا واحدة من بلاد الكفار والناس شافتها كانت ناجحة في عملها في عملها، الكلام ده ما يدلش على صحة ذلك. كل الأمر واقع أمر مخالف للشرع، ولا يعني لابد أن لا يفلحه في النهاية. مسلما فلا ولاية لكافر، هذه قضية عظيمة الأهمية، سواء كان كفره ابتداء أو ردة، فلا تنعقد له الإمامة بإجماع المسلمين. أجمع العلماء على أنه لا تنعقد الإمامة لكافر، لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلذلك لا يصح أن يختار المسلم رجلا كافرا لولاية من الولايات في أي بلد في أي بلد من المسلمين، ولا وجد مثل هذا الأمر لمن عقد. بمعنى لا يجوز لمسلم يعيش في بلاد الكفار أن يرى أن ولي أمره مثلا ذلك الرجل الذي اختاره الكفار رئيسا لهم أو قائدا لهم أو ملكا، فهو لا يدين بالتبعية التي هي من معاني الولاء لهذا الملك الكافر أو الرئيس الكافر، لأن الإسلام شرط في صحة عقد الإمامة، وأن الإمامة لا تنعقد في يعني في جواز عقدها وفي صحة انعقادها. فهي لا يجوز أن يعقدوها لكافر، وإذا عقدوها لكافر كفار مثلا غلبوا عبادوا عينوا كافرا، أو أن الناس اختاروا ذلك ورأوا أنه كما في بعض البلاد كلبنان مثلا، فتولى رئاسة الدولة فيها لابد أن يكون رجل مارونيا، فهذا لا تنعقد له إمامة على المسلمين، ولا يجوز أن يرى مسلم وليا من وليا عليه كافرا. عدلا فلا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، وهذا في اشتراط الأمر الزعيم، لأن ذلك من النصيحة يعني أن يختار عدلا من النصيحة للمسلمين. ومن اختار فاسقا وفي المسلمين عدل، وقطعا لا بد أن يوجد فيهم عدل، لأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة، فقد خان المسلمين. ومن يختار لأي ولاية من الولايات فاسقا ظالما فهو والعياذ بالله قائم لأمته، وقد قال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فاستثنى الله الظالمين أنهم ليس لهم الإمامة في الدين، فلا يجوز أن يكونوا أئمة. وإذا كان الله لم يقبل شهادة فاسق وظالم في باقة بقل لو جاء يشهد عليها، فكيف يولى أمور المسلمين؟ فلا يجوز أن يتولى فاسق مرتكب لكبيرة أو مصر على صغيرة، أو يترك واجبا من واجبات المشهورة أن يختاره أهل الحل والعقد إماما. وأما إذا غلب فاسق على الإمامة فهذا الذي تنعقد له عند جمهور الأئمة، تثبت له استمرارا لأجل دفع المفسدة الحاصلة من الخروج عليه يعني احتمال أدنى المفسدتين، وهي مفسدة بقائه على الفسق، كما كان حكام بني أمية وبني العباس كثير منهم، ليس كلهم لكن كان كثير منهم فيه فسق وفيه فجور، وبعضهم شرب الخمر، وبعضهم ارتكب الظلم وسفك الدماء، كالحجاج مثلا يزيد ابن عبد يزيد بن معاوية وعبد الملك وغيرهم، ولا شك أنهم سفكوا دماء كثيرة بالظلم، ويعني أبو جعفر المنصور أمثال هؤلاء، ومع ذلك فثبتت إمامتهم بالتغلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على دور الأئمة إلا أن تروا كفرا بواحا كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ابتداء أن يكون أهل الحل والعقد يختارون للناس ويقولون اخترنا لكم رجلا فاسقا، نعوذ بالله، لا يجوز أن يولى الفاسق لا قضاء ولا إمارة ولا قيادة جيش، ولا يجوز أن يتولى أمرا من ولاة المسلمين، لأنه كما قال عز وجل لا ينال عهد الظالمين، فمن كان ظالما لا ينال الإمامة في الدين، ولا يجوز أن يختار إماما في أي مسألة من المسائل، لا في الصلاة ولا في الفتوى ولا في الأمر المعروف عن المنكر ولا في الجهاد، لا بد أن يكون عدلا، لأن هذه النصيحة للمسلمين، مجتهدا أي عالما بالأحكام ليتمكن من الاستقلال بمعرفة الأحكام الشرعية، لابد أن يكون عالما، لا يجوز أن يتولى الجاهل. وقع عبر التاريخ من ذلك ما لا يحصى أن تولى الجهلة وتولى من ليس بصفة الاجتهاد. العلماء كما ذكرنا يذكرون الواجب على الناس، الواقع لا يلزم أن يكون شرعيا، الفساد حصل بسبب مخالفة الشرع، فولاية الجاهل لا تجوز، ولكن إذا تغلب أيضا فإنه يلزم بالرجوع إلى أهل العلم إذا كان هو الغالب، فيلزم ويقال له أنت يلزمك أن ترجع إلى العلماء، وما أمروا به واتفقوا عليه لزمه أن يأخذ بكلامه. لكن ابتداء يجوز أن يكون جاهلا، يجوز أن يكون مقلدا، لا يصح ذلك. وبعض أهل العلم لا يشترط الاجتهاد، لكن يشترط أن يكون متقدما في فهم العلوم. الصحيح أنه كإمام لابد أن يكون مجتهدا، لأنه لن يتمكن من الأمر والنهي إلا إذا استقل بمعرفة الأحكام الشرعية، و يعني حتى يقول يعني يأمر الناس بما يعني يجوز له أن يأمرهم به ويلزمهم بما يصح أن يلزمهم به، وإلا فقد يكون نتيجة لجهل، يأمرهم بما لا يجب ويأمرهم بما لا يجوز وينهاهم عما لا يلزمهم أن ينتهوا عنه، فيترتب على ذلك فشل بصيرا. فلا يتولى أعمى الإمامة، وذلك بأن صفة البصر خصوصا من أهم الصفات والحواس التي تمكنه من مقصود الإمام، وهو إقامة الدين وأشياته الدنيا للدين. وأما الضرير فهو عاجز عن معرفة ما يحدث حوله إلا بأن يخبر، وقد يخبر بصدق وقد يخبر بكذب. فجماهير أهل العلم يسألون سلامة الأعضاء خصوصا البصر، سلامة الأعضاء التي يذكرون إنما يعنون بها سلامة الأيدي والأرجل، قدرة على الحركة، فالمشلول مثلا لا يصح أن يكون إماما. أما ضعف البصر أو ضعف السمع فهذا أمر يغتفر لأنه يمكن تعويضه. خبيرا بالحروب، خبيرا وخبيرا بالحروب يعني ذو خبرة بالحروب والآراء، قدرة كفاءة على إدارة أمر الدولة، وإلا فلا لو بالضبط بالصفات الماضية دي يمكن توجد في أناس كثيرين، ولكن لا يكون قادرا على سواء للأمور وسياسة الدولة الإسلامية بما يصح. لابد أن يكون ذو كفاءة بالحروب والآراء والسياسات ومعرفة المصالح والمفاسد، وهذا يحصل طبعا عبر مشاركته في العمل الإسلامي مدة طويلة وتدربه على أخذ الآراء والمشاورة. وإنما تأهل أبو بكر وعمر لأجل كثرة ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم قرشيا على الصحيح، يعني يشترط أن يكون من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وهذا قول أهل السنة. يقول ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم عن الخطأ من الخطأ خلافا للغلاة الروافض الذين غلوا في أهل البيت. الروافض بعامتهم يشترطون أن يكون من آل علي رضي الله عنه، وبعضهم يعني اشترط الهاشمي وليس دي كلها انقرض الذين يشترطون الهاشمية مطلقا يكون بني هاشم. الذين بقوا من الرافضة الآن يشترطون أن يكون منصوصا عليه، ليس عندهم إمامة إلا بالنص، هم 12 إماما بالعدد، منصوص كل واحد نص على الذي قبل علي بن أبي طالب أول واحد، قبل لا يوجد عندهم إمام لأبي بكر وعمر وعثمان، علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق وإليه ينسبون، ثم يعني سلسلة بعد ذلك آخرهم الحسن العسكري، وده أصلا لم يكن له في الأمر شيء، وقالوا أن ابنه محمد بن الحسن العسكري هو الإمام المنتظر الغائب، ولذلك لا يقيمون إمامة انتظارا للمهدي المنتظر. الرافضة عندهم لابد أن يكون هناك نص على فرض بعينه، وعندهم أن هذا الذي غاب في السرداب منذ أكثر من 1000 سنة، دلوقتي 1100 من السنين، دخل السرداب في مدينة سرة من رأى واختفى وغاب الغيبة الصغرى ثم الكبرى وانقطعت أخباره بالكلية، وهم ما زالوا ينتظرونه ويعتقدون أنه لابد أن يخرج. وده فرق مهم في قضية المهدي بين أهل السنة وبين الرافضة. فأهل السنة يقيمون الدين لا ينتظرون المهدي، وأما الرافضة فينتظرون لا يقيمون إمامة، إذا جعلوها إيه؟ جعلوها جمهورية، جمهورية الإسلامية، ما جعلوش إمامة ولا قالوا هذا هو الإمام أو الخليفة، لا تجوز عندهم. الخميني لا، ما يعني مش خليفة عندهم، الخميني إمام الثورة يعني قائد الثورة، وليس أنه إمام معتبر خليفة، لا يوجد خليفة، هو يسماها إمامة الفقيه، بمعنى بديل عن الإمام في حال الغيبة، لكن ليس هو الخليفة. الخليفة لابد أن يكون منصوصا عليه. لا، الآيات دي عندهم منازل علمية، كلمة آية الله كذا منزلة علمية. يقول ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا، عقدوها لعدل، عقدوها لعدل ثم فسق أثناء توليه الإمامة، هل ينعزل؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هو حديث صحيح متفق على صحته. ولكن إذا كان فسقه على نفسه فذلك الذي لا يضر بقية المسلمين في الجملة، ولكن إذا كان فسقه يترتب عليه أذية للمسلمين، فإذا زادت مفسدة بقائه على مفسدة خلعه، إذا زادت مفسدة بقائه على مفسدة خلعه، فعند ذلك يتواطأ أهل الحل والأخذ على خلعه وينعزل. يقول هل له أن يعجل نفسه؟ فيه خلاف، هل له بعد أن تعقد الإمامة أن يعجل نفسه؟ لأن العقد على الإمامة عقد مؤبد مستمر إلى وفاة الإمام، ليس له مدة محددة. طب هل يجوز أن يعجل نفسه بعد أن يوقد له بعد مدة؟ يقول قد عجل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك، وده الصحيح إنه إذا كان هناك حاجة لعجل نفسه وهناك عذر جاز له أن يعجل نفسه ويتولى وليه. ولولا أن فعل الحسن فعل مشروع لما مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يقول فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، نصب خليفتين أو إمامين، فتفرق الأمة الإسلامية أمر محرم بالإجماع، بنص السنة ثم بالإجماع، والقرآن يؤكد عدم التفرق. فيقول: فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. من جاءكم وأمركم جميعا على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم. يقول: وهذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، منهم إمام الحرمين. هذا هو الصحيح طبعا، إن ذا إجماع فعلا من السلف. لما قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، قال أبو بكر: هذا لا يصح. فأجمع المهاجرون الأنصار على أن هذا لا يصح، ورجعت الأنصار إلى قول أبي بكر، واتفقوا على أنه لا بد أن يكون أمير واحد. ولم تزل الخلافة في المسلمين يجتمعون على إمام واحد إلى أن تفرقت الكلمة وحصل الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإجماع السلف على أنه يجب أن يكون المسلمون جميعا في الأرض كلها تحت إمرة إمام واحد، خليفة واحد، لا يجوز أن تتعدد الدول الإسلامية. هذا أمر، والواقع أمر آخر كما ذكرنا. وجود واقع مخالف لا يعني أن هذا أمر جائز، الواقع مليء بالمنكرات، لكن المشروع أن يكون العالم الإسلامي كله تحت إمرة واحدة، الكل يكونون نوابه، يكون له في كل بلد نواب. قال: وقالت الكرامية، فرقة مبتدعة مثل الأشاعرة: يجوز أن يكون يجوز اثنان فأكثر، كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة. وده كلام باطل، بل الصحيح أن علي كان هو الواجب الطاعة، ومعاوية رضي الله عنه باغ عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا فئة باغية. وإن كان وصف البغي لا يقتضي فسقا، بل كان مجتهدا مغفورا له خطأه، هو من كان معه من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. لكن ليس هناك إمامين واجبي الطاعة. واقع الحال قد يفرض أن يستقل كل أهل بلد بإمامهم للعجز، لكن هل هذا مشروع؟ لا، ابتداء ليس المشروع، كن ويقع، ولا تقوم مصالح الناس إلا بأن يقيم كل إمام في بلده أمر الله، وجب إقامة ما يقدر عليه، لكن ليس هذا هو الجائز استمراره في المسلمين مع القدرة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمام، لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف، أعلى في الفضل عند الله، وليس في إقامة أمور الناس. يعني إنه كلها أعلى في الفضل عند الله، لا يلزم من ذلك جواز أن يكون هناك إمامان كما جاز أن يبعث نبيان. هذا أمر فيه لا وجود الأنبياء مثل وجود تعدد العلماء، والله أعلم. لكن لما احتاج مثل سيدنا موسى وهارون، كانت الكلمة لمن؟ لموسى، هارون وزير موسى عليه الصلاة والسلام. لكن لإيه؟ لأجل أن الناس محتاجة إلى أن يكون مجتمع على كلمة واحدة، فلا بد أن يرجعوا إلى واحد. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبو إسحاق، أبو إسحاق الإسرائيلي أحد أئمة الشافعية، أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بالنصر والأمويين بالمغرب. هذا في الحقيقة ليس لأجل تباعد الأقطار، بل لأجل عدم التزام الناس في الشرع. فالواقع كان رغم تباعد عنيف شديد جدا في زمن الخلافة الأموية بين الأندلس وبين الشام، وبينهم من السفر عدة أشهر بالوسائل القديمة، وليس بينهم وسائل اتصال ممكنة، ومع ذلك كانت دولة الأندلس أحد الإمارات التابعة أو أحد أجزاء دولة الخلافة، وكانت الخلافة واحدة، وإنما كان نواب الإمام. ورغم تباعد الأقطار فماذا يعني يجوز من ذلك؟ فجوازه في الإمامين. الصحيح أنه لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصا: إذا بويع لخليفتين فاقصوا الأخير منهم. هذا خلافة بني العباس والفاطميين، الفاطميين ليسوا خلفاء بلا شك ولا أئمة، لأنهم من أفجر الفجرة وأكثر الناس نفاقا، وكفرهم في الحقيقة معلوم. فالباطنيين هؤلاء لم يكونوا أئمة قط، وإنما متغللين لا يثبت لهم حكم الإمامة، بل لأن عقائدهم الفاسدة التي نشروها وضلالاتهم ومنكراتهم التي ملأوا البلاد بها ليست هي التي يقام بها الدين. فلذلك لم تصح إمامتهم ولا حتى للتغلب. فإن من تغلب على الناس وأقهرهم وهو لا يقيم الدين لا يثبت له حكم الإمام، وإنما أثبتنا حكم الإمام لمن تغلب وقهر الناس يعني على طاعته إذا كان يقيم الدين وإذا كان صالحا للإمام، لأجل منع الشقاق والاختلاف والفساد في الأمر. أما أن يكون مثلا قطاع طرق غلبوا على بلد النجاد وعاثوا فيها فسادا فمثل هذا لا تثبت إمامتهم. والخوارج إذا غلبوا على بلد وأفسدوا في الأرض ولم يكن لهم ديانة فلم لا تثبت إمامتهم. والله أعلم. الخلافة الأموية في الأندلس من باب المخالفات، كان الواجب بلا شك يعني أن إذا انسمعت الكلمة على غير العباس أن يكون خليفة واحدا، لكن كما ذكرنا واقع مخالف يقرر لأجل منع الفساد، واقع مخالف للشرع يقرر لأجل منع الفساد الأعظم منه إذا يعني فيد بعدم جواز هذه الإمامة طالما أقاموا الدين. هذا طلب كثير ونقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. قال عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يقول هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم عليه السلام على الملائكة فيما اختصه من علم أسماء كل شيء دونهم، وهذا كان بعد سلودهم له، وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. ما ذكره كثير من أن هذا كان بعد سدودهم له، أنا لا أعلم دليلا على ذلك. الذي ذكره هنا من هذا التوحيد أن ذلك كان بعد سدودهم لا، الله أعلم، لأن قوله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه الروح فقعوا له ساجدين، لا يلزم منه أن لا يكون قد علمه في هذه المدة أسماء كل شيء، فهذا محتمل والله أعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال السدي عمن حدثها من العباس: عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس، إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها، أسماء أبنائه كذلك. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: وعلم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم الصحفة والقدر، الصحفة والطبق طبق القاعد، قال: حتى الفسوة والفسيح. وقال مجاهد: علم آدم الأسماء كلها، قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. كذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيره من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامي: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته كلهم. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية، لأنه قال: ثم عرضهم، وهذا عبارة عما يعقل، عرضهم شد ضمير هنا على ما يعقل، فآدم إذن دون أسماء العقلاء، وهذا الذي رجح لي ليس بلازم، فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم، زي ما ممكن نقسم مجموع البشر ومن يعيش على الأرض، قول من يعيش على الأرض، كل من يعيش على الأرض في الطوفان قد مات إلا أصحاب السفينة، احنا عاوزين يبقى البشر وغيرهم، لكن لما ولد معهم البشر صح أن يعبر إيه بمن ماشي زيهم كذلك، إن هي مما لا تعقل فحدها الأخيرة ثم عرضها، زي ما قال اشتقنا منها مثلا ونحو هذا فيما لا يعقل. اما ما يعقل فيوضع، لكن اذا دخل من يعقل ومن لا يعقل فالضمير يستخدم ايه؟ ضمير العقل. ولذلك ترجيح ابن جرير ليس بترجيح، والظاهر ما ذكره ابن كثير رحمه الله عن السلف انه علمه اسماء كل شيء. يقول لا يمشي ان يدخل معهم غيرهم يعبر عن جميع بصيغه من يعقل للتغريب، كما قال الله تعالى والله خلق كل دابه من ماء فمنهم من يمشي، ما قالش فمنهم ما يمشي، قال فمنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. وقد قرأ عبد الله بن مسعود ثم عرضهن، يبقى كده بالاولى دخلت فيها غير الايه العقل. وقرأ وليد بن كعب ثم عرضها اي السماوات. والصحيح انه علمه كلام كثير، الصحيح انه علمه اسماء الاشياء كلها ذواتها وصفاتها وافعالها، كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية، يعني اسماء الذوات والافعال، يعني هذا قيام وهذا قعود وهذا ذهاب وهذا مجيء وهذا ضرب وهذا ضحك، بالإضافة إلى الذوات، هذا إنسان وهذا حيوان وهذه هذا حمار وهذا جمل ونحو ذلك، هذه أرض هذه سماء. علمه أسماء الذوات والصفات والأفعال المكبر والمصغر. يعني مكبر مصغر الفسية تصغير فسوة. قال ولهذا قال البخاري تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من صحيحه عن وذكر سنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال لي خليفة سند آخر البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، علمك أسماء كل شيء، لأبوه الآلم كان عنده علم بأسماء كل شيء. الظاهر الله أعلم حتى اللغات. ويحتمل أن يكون آدم علم أسماءها بلغة واحدة ثم تبلبلت الألسنة وتفرقت بعد ذلك. يعني هل كان آدم يعلم جميع اللغات؟ محتمل. ويحتمل أن يكون على لغة واحدة ثم تناثرت اللغات بعد ذلك وتفرقت، كما تختلف اللهجات وتتفرق حتى تصبح لغة أخرى بعد ذلك. فالله أعلم. إن إحنا قضية اللغة كيف تفرقت ألسن البشر قضية مجهولة بالنسبة لنا، وليس عندنا دليل على كيفية تفرق لسان البشر وقد كانوا من أصل واحد، لكن نحن نرى ذلك بالتدريج عبر السنين بتغير اللهجات. ممكن تلاقي ناس تتكلم بلهجة ومع أنها نفس اللغة لكن الألفاظ تتحرك لغة تيجي واحد لو من حتة ثانية كأنه رجل غريب لا يستطيع أن يفهم. قالوا أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي إئس نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر فيقول ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيأذن لي فإذا رأيت ربي وقعت ساردا فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشرع تشفع فأرفع رأسي فأحمله بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن فوجب عليه الخلود. رواه البخاري. وجب عليه الخلود بقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول هكذا ساق البخاري هذا الحديث هنا تفسير وعلم آدم الأسماء كلها. ذكره البخاري ليدل على مذهب البخاري وهو الراجح في تفسير الآية وأنها أسماء كل شيء، لأنه قالوا علمك أسماء كل شيء. أخرجه مسلم أيضا. وجه إراده هنا هنا المقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسرد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات. وده من شرف آدم عليه السلام، استعداد الإنسان بالتعلم إلى هذه الدرجة من يعرف أسماء كل شيء. ولهذا قال ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات الأشياء نفسها عرضت على الملائكة، كما قال عبد الرزاق عما وعن قتادة قال ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة تلك الأشياء يعني، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال السدي في تفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة، فأصح من كلمة عرض تلك الأسماء، لأن مش الأسماء التي عرضت، إنما الذي عرض هو الإيه؟ المسميات. الاسم هو الكلمة الدالة على الذات المسمى، وأما غالب استعمال الاسم فهو يستعمل في المسمى. يعني أصل كلمة مثلا أحمد نقول ألف وحاء وميم وداش، الكلمة الدالة الحروف دي كده فهمت إن كلمة أحمد مقصود بها الإيه؟ الحروف التي تدل على مسمى. الأغلب العام في الاستعمال لو قلت جاء أحمد تفهم أنت إيه؟ الشخص نفسه، فهو غالب الاستعمال أن الاسم يطلق ويراد به المسمى، ولكن في الأصل أن الاسم هو كلمة دالة على المسمى، ودي صفة إنسانية، قدرة الإنسان على التعبير من تكريم الله عز وجل للإنسان، إن هو يستطيع التعبير بالأسماء عن الذوات والصفات والأفعال. وقال ابن جريج عن مجاهد ثم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وروى ابن جريج عن الحسن وقتادة قال علمه اسم كل شيء وجعل يسمي كل شيء باسمه، وعرضت عليه أمة أمة. وبهذا الإسناد وقتاد في قوله تعالى إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منهم فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هناك أمر ينكره الله عز وجل على من يصدر منه دائما، وهو أن حتى لو كان من المقربين إلى الله عز وجل، وهو أن ينسب المخلوق نفسه إلى العلم. فإن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقا إلا وهو أعلم، ويزع الله من يعلمه أمورا أخرى، زي ما كما فعل سبحانه وتعالى مع موسى عندما سئل أنت أعلم خلق الله أو أعلم أهل الأرض قال أنا، أو من أعلم الأرض قال أنا، فقال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه بلى إن لنا عبدا هو أعلم منك خضر عليه، فقال فاستأل موسى السبيل إلى القيامة. هذا من تواضع موسى عليه السلام وحرصه على معرفة العلم النافع، فطلب أن يضم علم القدر إلى علمه، لكن علم ذلك. فأي إنسان يدعي العلم يجعل الله عز وجل يبتليه الله عز وجل، أو أي مخلوق يدعي العلم يبتليه الله عز وجل بمن هو أعلم منه. ولذلك يعني بعض الناس قد تفاجأ يعني إيه تتجرع وتتسارع وتقول فلان أعلم أهل الأرض، من أدراك؟ إنما يقال ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من بني آدم، الأنبياء أعلم أهل الأرض. أما أن يقال في زمن ما فلان أعلم أهل الأرض، من الذي يدعي أن يقول ذلك؟ هل علم أهل الأرض؟ فهذا فئات مما لا يعلم. وقال الضحاك عن ابن عباس إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة، قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. يعني إن كنتم صادقين في ماذا؟ لأن الكلام أصلا من الملائكة كما ذكرنا وليس اعتراضا في سؤال على الحكمة، متضمن للثناء على أنفسهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهو سؤال عن الحكمة كما ذكرنا. فإن كنتم صادقين في ماذا؟ في أن الفساد في الأرض يكون أعظم بوجود بني آدم. الحقيقة أن المصلحة الحاصلة من خلق بني آدم ممن يوجد منهم من الأنبياء والصالحين والعباد والزهاد والمجاهدين وأنواع العبادات المختلفة أعظم مما افسدت تسفك الدماء والفساد في الأرض. بل كما ذكرنا إنما قدر الله أن يوجد الفساد في الأرض وسفك الدماء لأجل أن توجد عبودية الصالحين الذين يعبدون الله عز وجل بمقاومة هذا الفساد وبمنع سفك الدماء أو بالجهاد في سبيل الله أو لغير ذلك من العبودية التي يحبها الله. ولذلك كان ما تضمنه كلام الملائكة أن خلق أمثالهم يكون فيه تسبيح لله أكثر. فهذا ليس بصدق، بل خلق من يفسد مع ورود من يفلح فيه عبودية الله أكثر وأحب إلى الله عز وجل، كما ذكرنا من قبل أن عبودية السماوات والأرض عبودية يعني طاعة بلا تكليف، وعبودية الملائكة عبودية بلا نوازع من الشر لا من داخلهم ولا ممن حولهم. وأما عبودية بني آدم فهي أحب أنواع العبودية إلى الله عز وجل، عبودية رغم نوازع الشهوات التي من داخلهم ورغم العقبات التي توضع أمام طريقهم ممن يخالفهم، فهي أحب إلى الله عز وجل. إذا كان المؤمنون هم خير البرية، خير الخليقة، المؤمنون من بني آدم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله عز وجل هذا النوع الخاص به. فمصلحة هذا في تحقيق العبودية لله عز وجل أعظم مما افسدت وجود من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، مما جعل الملائكة تتعجب من خلق هذا الشر الذي هو الفساد وسفك الدماء. وكأنهم كما ذكرنا ظنوا أن خلق أمثالهم خلق ملائكة لا يعطون الله يسبحون الله ويقدسون له أكمل في عبودية الله، فظهر أن عبودية البشر رغم الفساد الذي يكون في الأرض من خلاصة البشر، العبودية التي تقع من خلاصتهم من خيرهم من الأنبياء والصالحين أكمل في عبودية الله، أحب إلى الله عز وجل من عبودية من يعبده بلا منازع. وذلك ده بحكمة مستقلة كده تجعل العبد يستريح راحة عظيمة عندما يرى الفساد في الأرض. مش يستريح وجود الفساد، يستريح إن من وراء ذلك حكم لا تحصل إلا إيه؟ إلا بذلك، ويطمئن كل حتى تحقق أنت العبودية لله عز وجل. عبودية عبادك الله في فترة الظلام أحب إلى الله عز وجل من عبودية من لا ينازعه أحد في عبادة الله. فيبقى وذلك كفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. إذا الناس زعلانة من الفساد الواقع، طبعا لازم الناس تزعل ولازم تكره الفساد، ولكن انظر إلى حكمة الله ليهون عليك ذلك، وإن أنت واخد فرصة عظيمة جدا، إن أنت في زمن الفتنة ممكن تبقى من المهاجرين مش الأنصار بس كمان. عايز تلحق بالمهاجرين أو قدامك عبادة في الهرج كهجرة إلي، حاجة عظيمة جدا، يعني أن تكون واحد ولو في ساقة القوم من بعيد، فهذا الأمر فيه من الخير العظيم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: إن كنتم صادقين في أن عبوديتكم أكمل وأفضل. ولذلك إن كنتم صادقين أن الذي آل المسلمين في الأرض والسلام جاء معناه ما ذكرنا، إن مش كل الفساد نظروا إلى جهة واحدة ولم ينظروا إلى ما يقابل ذلك. قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله، اللي هو هذا القول اللي هو من قول ابن واسم وابن القول. فقال أنبئوني، ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل فيها من يفسد فيها من غيرنا أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إن كنتم صادقين في قيلكم في قولكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم أعطاني وذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء، وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس. فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. يعني أنتم لا تعلموا المصالح المترتبة على خلق بني آدم حتى ومنهم من يفسد في الأرض ويسرق الدماء. ماذا بناء على تبليغ ابن جرير؟ احنا قلنا الراجع ان هو ايه؟ يخلف بعضهم بعض، لكن ابن جرير بيقول خليفة الله. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فهذا تقديس وتنزيه من الملائكة لله تعالى، ان يحيط احد بشيء من علمه الا بما شاء، وان يعلم شيئا الا ما علمه الله تعالى. ولهذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما أعظم هذا التسبيح في هذا المقام، وما أعظم هذا الاعتراف بالجهل وانعدام العلم. لا علم لنا إلا ما علمتنا في هذا المقام، وذلك تسليم وتطويل لله عز وجل سبحانه وتعالى، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء، فك الحكمة في ذلك والعبد التام العليم الحكيم. فهو بحكمته وعلمه وضع الأشياء في مواضيعها، وليس في ذلك الذي قالته الملائكة اعتراض على الله. أرادوا أن يثبتوا أنهم لا يعترضون على الله، فليثبتون علمه وحكمته. إلا إبليس معترض على الحكمة، إبليس يعتقد أن الأمر وقع في غير موضعه. لكن هنا بدأ يظهر جليا لما ظهر هذا الأمر من الملائكة إنك أنت العليم الحكيم، تبين مدى حال إبليس اللعين والعياذ بالله الذي يطعن في حكمة الله. ومرض الأساس الطرح أنه قال لم أكن لأسجد، قال أنا خير منه، يعني الأمور كما ينبغي أن تكون غير ذلك، الأمور وضعت في غير موضعها نعوذ بالله. كأن يقول الذي خلق من الطين هو الذي يسجد الذي خلق من النار، هذا كلام إبليس. فيعتقد أن شرع الله عز وجل في غير موضعه. هؤلاء الأباركة الكفرة الأباء المستكبرين الذين يعتقدون أن شرع الله عز وجل وضع الأشياء في غير موضعها نعوذ بالله. هذا ليس فعلا القضية، القضية دي قضية الطعن في شرع الله عز وجل. إبليس هو الذي يقوم بها والعياذ بالله. ذلك غير متصور أن يقال هذا من جنس المعاصي، هذا من جنس كفر إبليس الذي يطعن في شرع الله ويراه يعني فضل من يستحق التفضيل او ميز من يستحق التمييز. هي مرض ابليس الاساسي، منازعه في علم الله وحكمته. الحكيم الذي احكم الاشياء، الحكيم الذي شرع كل شيء بحكمه وقدر كل شيء بحكمه. روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء، بمعنى التسبيح، فسبحانك تنزيه لك. قال ثم قال عمر لعلي واصحابه عنده لا اله الا الله قد عرفناه فما سبحان الله. فقال له علي كلمة احبها الله لنفسه ورضيها واحب ان تقال. كلام جميل. وروى عن النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله، قال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. هو اسم من اسماء الافعال، هو كلمة سبحان اسم اصلا، وليس انه اسم الله. ما ينفعش اقول عبد سبحان الله مثلا، لكن المقصود بانها كلمة، كلمة هي من باب الاسماء ليس من حروف. يعظم الله به ويحاشى به، ينزه عن السوء، بمعنى سبحان الله سبحانك. وقوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال جبريل بن أسلم قال أنت جبريل، أنت ميكائيل، أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، قال اسم الحمامة والغراب اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. روى عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحوه رؤيا وهو روى من وضع بحاجة. قال فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء، قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي ألم أتقدم إليكم إني أعلم الغيب الظاهر والخفي، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وكما قال إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل في معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون غير ما ذكرناه، إلا ذكروا العموم، يعلم الظاهر والخفي. في تفاصيل أخرى روى الضحاك عن ابن عباس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسي من الكبر والاغترار. كلمة كتم هنا ده دليل على أن هذا الأمر كان قبل إيه؟ قبل السجود لك شر، لأن إبليس إنما كان يكتب ذلك، أما حين أبى واتجأ حين منع امتنع السجود يبقى إيه؟ أفضل شر، يبقى ما ينصحش إن يقال تكتمون على أمر قد ظهر. فالصحيح والله أعلم وأعلم إن ده دلالة على أن تعليم أدب الأسماء كلها كان قبل إيه؟ قبل أمر السجود، لأن هناك أمر يكتم وهو أن إبليس معترض على التصديق. ما على أساس أن الواحد اللي فيهم كان أمر مكتوما، أمر ما يكتمون كان أمر مكتوما، وفي أمر ثاني للملائكة، يعني إبليس كتب شيء، لا الملائكة تعلم ذلك بس كان هناك من يكتمه، فإبليس كان يكتم الكبر والملائكة كانت تكتم ما تعلق بالكلام على إن كنتم صادقين اللي احنا وضحناه، إنها كانت تكتم أن خلق الملائكة أو مثل الملائكة الذين لا يعصون الله ويسبحون ويقدسون أفضل من خلق إيه؟ بني آدم الذين فيهم من يفسد. ففي أمر كان الملائكة يكتمونه وإبليس كان يكتم أمرا أشد. قال وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، فهذا الذي أبدوا وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري، واختار ذلك ابن جرير. وقال أبو العلي والربيع بن أنس والحسن وقتادة هو قولهم لم يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وده قلنا لا مانع من القولين معا، مفيش تعارض بين الايه بين الأقوال. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فكان الذي أبدوا هو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه أكرم، فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم. وقال ابن جرير بسنده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قصة الملائكة وآدم، فقال الله للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، لا تعلمون أن هذا الذي يريده الله إنما يريد الله من وراء هذا الفساد أمرا محبوبا له عز وجل، يقول هذا عندي قد علمته ولذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني. قال وقد سبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه، فقال فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن معنى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم ما علمي غيب السماوات والأرض وما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي أي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها ما يفسد فيها، والذي كانوا يكتبون ما كان منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله عز وجل في أوامره والتكبر عن طاعته. قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض، فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم. وقلنا انه يجمع بين قولين، ابليس كان يكتب شيئا وباقي الملائكه يكتبون ايه كشيء اخر، ولا شك ان ابليس انطوى على الكفر والملائكه انطوت على امر اقل بكثير، وانما هو كما ذكرنا ظن تفضيل انفسهم. كما قال تعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات تستكمل الكلام الجليل، وذكر ان الذي نادى انما كان واحدا من بني تميم. قال وكذلك قوله اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كل قضيه هذا الصدق عليه السلام في قصه ادم عليه السلام وقصه ابليس تكررت في مواضع مختلفه بالفاظ مختلفه، مثل قول ابليس انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله ما كان لي ان اسجد لبشر خلقته من صلصال، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وتارة يقول فلآمرنهم فليبتكن أذاعين. الكل قد كان، ولكن يذكر في موضع بعض الكلمات وفي موضع آخر يذكر كلمات أخرى حسب مقتضى السياق، والله أعلى وأعلم. فالكل حق قد وقع. أذن في الهجرة كهجرة جاي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، لأنها صارت دار إسلام، وليس أن ثواب الهجرة ينقطع، بل لا تزال الهجرة مشروعة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وكون كل دار يظهر فيها مخالفة الشرع إلى البلاد التي يعني يعبد فيها الله عز وجل. فمعنى الثواب والله أعلى وأعلم. عبادة في الهرج كهجرة إليه في الثواب. الصغار منذ ساعة ولادتهم وهم كالصفحة البيضاء تملأ بالمعارف المتنوعة، ونحن بني آدم فيفترض أن نرث علم كل شيء ما دمنا من ذريته، لا عندنا تأهل، وآدم مكرم بذاته على كل يعني مكرم يعني في هذا الأمر، أن الله اصطفاه عز وجل وخلقه بيده وخلق من سواه من نطفة، فآدم مكرم من هذا الباب، وذريته مؤهلون له على تنوعهم بقى. يبقى المجموع كله قابل لأن يتعلم مجموع ما تعلمه إيه؟ آدم. لا يلزم أن كل واحد يتعلم كل ما تعلمه آدم. الاستعداد. بيعة أبو بكر كانت فلتة وقى الله شرها، قولة عمر رضي الله عنه، بمعنى أنها وقعت دون أن يرتبوا لهذا الاجتماع، وإنما أمرا وقع فجأة. إنما كان الأنصار في سخيفة بني ساعدة ليختاروا أميرا منهم ويبايعوه، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فتمت بيعة أبو بكر دون أبي بكر دون أن يرجعوا إلى باقي الصحابة، فكان أمرا سريعا تم دون ترتيب كذا. لو سفر الإمام فسقه لم يعلم فسقه، فهذا بينه وبين الله، وكما ذكرنا نصيح أن فسقه الطارئ ولو علانية لا ينعزش لأجل المجتمع. فالزبد الحجاب الشرعي النقاب منذ شهر فقط، لكن منذ أن ابتدته لا تريد أن تجلس إلا مع محارمها، أقاربها يتهمونها لأنها بانطواء وتشدد في الدين، فهذا صحيح ليس بتشدد، جزاه الله خير، هي على ما تحب، وإن كان يجوز أن تجلس في ودود المحارم مع غيرهم ولا تتكلم إلا بما فيه المصلحة، ولكن هي جزاها الله خيرا انها لا تحب ان تسمعهم هذا من الحياء المشروع، ونسأل الله ان يثبتها ويوفقها. لكن اذا جلست تكلمت بالمعروف دون خضوع بالقول وبالكلام الذي ينفع دون ما يضر. يمكن أن تسلم عليهم وتنصرف، ترحب بهم وتنصرف ولا تجلس معهم. جزاه الله خير. لا، السلام عليكم السلام باللسان وليس المصفحة. أن السدود على شيء متحرك، تحرك الجسم كالكم أو الخمار يبطل الصلاة، هذا قول بعض المتأخرين، والصحيح وأنه لا يبطلها، لأن الصلاة كانوا يسدون على ثيابهم على كمهم. المرة السابقة فهمت أن المتزوجة التي لها مؤخر صداق 2000 جنيه تزوجت 10 سنوات ينبغي عليها أن تؤدي زكاة هذه السنوات. صح، إذا تأكل الزكاة المبلغ. لا، 10 سنين في 2.5 هيطلع كام؟ يطلع 25%، ربع الفلوس ده 20 سنة هيبقى 50%. فهي اللي متنازلة، تقول له جوزها هات الفلوس. الزكاة نصابها حوالي 600 جنيه، فما زاد على 600 نصاب الفضة فيجب فيه الزكاة. تفضل دلوقتي بحوالي 1.5 جنيه، 595 في 1.5 جنيه. ففي قول بس انه على الذهب، لكن الصحيح ان هو على الفضة، قول الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة على ان الأوراق النقدية تحسب على الفضة. واحدة امرأة سرقت 10 جنيهات من العمل، حلفت انها لم تأخذها، فصدقها صاحب العمل ثم تابت واسترفضت، تريد ان ترد المال، لكن تقول شيئا، تقول مش هينفع اردها في العمل. لا، لازم تردها في العمل، تحطها باي طريقة، تبعتها مع واحدة ثانية مع ناس ثانيين، تقول فلانة في بلد فلانة في واحدة ظلمتكم وخدت منكم فلوس والفلوس اهي، تبعتها في الجريد ماشي، تبعتها باي طريقه، لكن لابد ان ترد المال. تستسمع الصحابه بينه وبين ربنا، تتوب الى الله على اليمين، تتوب الى الله عز وجل. هل من حق الاخ الملتزم اذا تقدم لخطبه الفتاه ملتزمه ان تكون في عدد تعليم عالي وحفظ القران وفيه مواصفات تجتمع ابدا؟ هو حر، مش هيلاقي، مش هيلاقيه بقى ويدور يدور تبع دكان، فعمره لما يكون هو كامل يدور على واحده كامله. قضيه التعليم العالي دي احنا قلنا قبل كده انها ليست فضيله، يعني للمراه فضيلتها ان تكون اشد حياء، لا تخرج من البيت اكمل لها. استغفر الله. امرأة ولدت ولدا أعمى رفضت أن ترضعه حتى مات، هل تكفيها التوبة والندم أم عليها كفارة؟ عليها كفارة وعليها دية، هي قاتلة، عليها أن تصوم شهرين متتابعين، وعليها دية لأهل الأب هذا الدنيا. دية إزاي؟ عليها الولد ده ولد ولا بنت؟ عليها إذا كان ولد 100 من الإبل، وعليها 50 من الإبل إذا كان أنثى، لغاية ما يتنازلوا يتنازلوا، فهم استأنفوها خلاص، بس عليها الكفارة شهرين متتابعين عليها، حوالي 150 ألف جنيه في الذكر.